Thank you. صلي إلى رؤيا إلهية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أراه الله تبارك وتعالى أن الكفار قليل، وقال جل وعلا ولو أراكهم كثيرا، لو أراك الله تبارك وتعالى في نومك أن الكفار كثيرون لفشلتم وتنازعتم في الأمر، يعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لهم إن الكفار عددهم كثير وكذا، وأنتم بالنسبة إليهم ستكونون قلة، فإن هذا كان يمكن أن يؤدي إلى يعني تأخر بعض المؤمنين عن القتال وخوفهم من أن يجابه عدوهم وهم على هذا النحو فيحصل الفشل والخلاف. ولكن الله تبارك وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار قليل، وهذا الذي وقع، فهم بالنسبة إلى المؤمنين وإن كانوا كثرة لكنهم كانوا قليل، وذلك أنهم بمجرد أن رأوا يعني المؤمنين ولوا الأدبار، فكان المؤمنون كأنهم لم يقاتلوا إلا عددا قليلا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، تنازعتم في الأمر يعني قنع يقول بعضكم نقاتلهم والبعض الآخر لا نقاتلهم أو نرجع هذا وحتى نعود مرة ثانية ونأتي بإخواننا الذين يعني خلفناهم في المدينة وهم يتوقون إلى القتال معنا فنتقوى أكثر من هذه المرة ونحو ذلك، فيحصل التنازع في الأمر. قال جل وعلا ولكن الله سلم، ولكن الله تبارك وتعالى سلم المؤمنين من هذا الفشل ومن هذا التنازع، بأن يعني أرى الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن الكفار قليلون، وكذلك بشره الله تبارك وتعالى بأنه سينتصر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. وقد كان ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، إنه الرب سبحانه وتعالى الإله عليم بذات الصدور، يعني عليم بذوات صدوركم، وأنه لو يعني كانت الرؤية في أن العدد هذا كبير لما يعني لحصل هذا التنازع الذي يخبر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، هذا كذلك من صنيع الرب تبارك وتعالى ليتم النصر. وإذ اذكروا إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، أرى الله تبارك وتعالى عندما أصبحت الآن هذه رؤية بصرية، الآن عندما التقى الجمعان رأى يعني المؤمنون أن الكفار هذا العدد اللي هو أكبر منهم ثلاث أضعافهم، رأوا أنهم عدد قليل فأصبحت رؤية بصرية، ولكنهم رأوا أن الذي أمامهم هذا قليل وبذلك تشجعوا ليقاتلوا وأنهم منتصرون إن شاء الله. قال جل وعلا ويقللكم في أعينهم، كذلك لما نظر الكفار إلى يعني جمع النبي صلى الله وسلامه عليه رأوا أنهم عدد قليل فاستهانوا به، وقع عندهم الاستهانة ويعني ترك أخذ الأهبة والجد والحزم في الأمر، فوجدوا أن يعني الأمر لن يكلفهم شيئا كثيرا وأنهم منتصرون عليهم، وبذلك ضعفوا ولم تشتد عزيمتهم للقتال، وكان هذا تدبير الله تبارك وتعالى. ويقللكم في أعينهم، قال جل وعلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. النصر لأهل الإيمان والهزيمة هذه المذلة الماحقة لأهل الكفار، ولكن ليقضي الله أمرا قال جل وعلا كان مفعولا، وذلك أن الله قد قضاه، أن الله سبحانه وتعالى قد قضاه، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد قضاه فإنه لا بد أن يقع. وليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إلى الله لا إلى غيره، إلى الله وحده سبحانه وتعالى ترجع الأمور. الأمور الشؤون، كل شؤون الخلق ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي هو مدبر الأمر، وهو الذي يرجع إليه الأمر كله، وهو الحاكم في في في في في في كل خلاف وقع بين عباده، وهو الحكم الفصل، فكل شؤون العباد في النهاية راجعة إليه سبحانه وتعالى في يوم القيامة. وإلى الله ترجع الأمور إبراما وفعلا وحكما في نهاية المطاف. الله تبارك وتعالى هو الذي يعني ترجع إليه الأمور، وهو الحكم فيها والحاكم فيها سبحانه وتعالى. كل هذا تذكير من الرب تبارك وتعالى بأنه هو الله الإله سبحانه وتعالى الذي رتب لهم هذا النصر وساقه لهم على هذا النحو، ويعني نقلهم خطوة خطوة في هذا الأمر حتى يتم أمر الله تبارك وتعالى الذي قد قضاه بأن ينصر عبده رسوله محمد وأن يذل هؤلاء الكفار. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى أهل الإيمان ليأخذوا عدة النصر، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآيات ينتقل الآيات إلى أسباب النصر، يعلم الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين كيف ينتصروا، ما هي الأسباب التي يجب أن يأخذوها لينتصروا على عدوهم في كل وقت، هذه أسباب دائمة. قال يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، سماهم الله تبارك وتعالى عندما يناديهم ليشرع لهم ليأمرهم لينهاهم، يناديهم بأحب الأسماء وأعلاها وأشرف الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، هل حظ على الفعل يعني يا مؤمن، يعني كما يقال لك يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، فهذا حظ وكذلك إلزام. يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن يجب أن تلتزم بهذا، لأن هذا من شرائط الإيمان ومن يعني مقتضياته أن تطيع أمر الله تبارك وتعالى إذ يأمرك بكذا أو ينهاك عن كذا. لذلك من كلام المسعود في هذا الأمر أنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا ففرعه سمع، إذا قرأت وسمعت أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعه سمع، يقول لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى، إما أن يأمرك بخير أو ينهاك عن شر، فاعلم أن هذا أمر الله، لا بد أن تسمع، لأن هذا يعني توجه لأمر من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم لقاء حرب فئة من الكفار فاثبتوا، ثبات يعني البقاء في الموقع وفي المكان، فهذا الثابت غير هنا ضد الثبات، هنا ديت الفرار والخوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأول شيء أمر بالثبات، ثم أمر بذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. ذكر الله استحضار اسمائه وصفاته وعظمته سبحانه وتعالى، ذكر كثير. وذكر الله تبارك وتعالى يعني فائدته وثمرته في هذا الموطن، أولا أن يخاف الإنسان أن يخالف أمره لما في ذلك من العقوبة، كذلك أن يعلم ما على أمره من الخير فيثبت، لأن طاعة أمر الله تبارك وتعالى وراها الخير والفلاح، كذلك أنه يذكر أنه مراقب له وأنه عليم به، فيراقب العبد ربه تبارك وتعالى. فهذا من أعظم أسباب النصر بعد الثبات. فالثبات هو حبس النفس وصبرها في موقع يعني القتال، وهو أشد يعني المواقع كرها للنفس، كما قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فأعظم ما تكرهه النفوس هو القتال، وذلك أنه تعريض للنفس للموت، وتعريض للمال بالذهاب، وتيتيم للأولاد، وما فيه من الآثار الكثيرة. فلذلك هم موضع الكره، فأمر بالثبات، ثم أمر بذكر الله تبارك وتعالى، ثم قال جل وعلا لعلكم تفلحون، يعني بهذا بالثبات في موطن القتال، ثم بذكر الله تبارك وتعالى قال لعلكم تفلحون. لعل للترجي، يعني إذا اتخذتم هذه الأسباب يعني الأسباب أفلحتم. والفلاح هو النجح وحصول يعني ما يتمناه الإنسان من مطلوبه الأكبر، ولا شك أن الفلاح لا يكون يعني على أعظم صوره إلا بدخول الجنة والنجاة من النار. هذا هو الفوز المبين، وهذا هو الفلاح حقا. لعلكم تفلحون، تفوزوا برضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وتنجو من عقابه جل وعلا. ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آية ثانية جاءت فيها ثلاث أسباب من أسباب النصر، فقال وأطيعوا الله ورسوله، أمر بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله، طبعا طاعة مطلقة، أطيعوا الله في أوامره ما يأمركم الله به، وكذلك أطيعوا رسوله، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في وقته، أولا طاعة يعني أمره التشريعي، وكذلك طاعة له بصفته هو يعني الإمام والقائد والأمير. فحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا افعل كذا، كن في هذا المكان كن في هذا المكان، فهذه كذلك يعني يطاع هنا. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما أمر به صلوات الله وسلامه عليه من يعني أمور الدين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع وهو الخلاف، وأن يعني يشد هذا ويشذ برأيه ويشد هذا ويلتزم برأيه، فعند ذلك يصبح كأنه يعني يتشقق أمرهم، يتنازعون الأمر، كل يعني ينصرف إلى ناحية فتتفرق جماعته. ولا تنازعوا، قال جل وعلا فتفشلوا، والفشل ضد النجاح، وذلك إذا ظهر هذا الخلاف ظهر العدو، وجد العدو يعني طريقه والثغرة التي يدخل منها إليه. فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. نكتفي اليوم بهذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هذه الآيات مطلع سورة براءة، وهذه السورة مدنية بتمامها، وقد نزلت بعد غزوة تبوك، وقد كانت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. غزوة تبوك كانت غزوة من الغزوات الشديدة العسيرة، وذلك أنها كانت لعدو عظيم خلاف عداوة العرب، كانت للروم. خرج النبي لقتال الروم وهم أمة عظيمة، كانوا يملكون أكثر المعمور في ذلك الوقت، أوروبا بكاملها، بلاد الشام كلها، شمال إفريقيا كله، مصر وليبيا المعروفة الآن، وتونس والجزائر ومراكش، وكان البحر المسمى الآن بالبحر المتوسط يسمى بحيرة الروم أو بحر الروم، فكان بحيرة داخل هذه المملكة العظيمة. الكنيسة كانت روما طبعا نشأت دولة وثنية تعبد النجوم والكواكب، ثم دخلت في النصرانية بعد ميلاد المسيح بنحو من ثلاث قرون، دخلت بالنصرانية بعقلية روما الوثنية، وأدخلت عبادة الأصنام وليت إلى يعني النصرانية، ولذلك قيل بأن النصارى ترومه ولم يتنصر الرومان، يعني الروم ما تنصروا، وإنما النصر Thank you. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يتوكل على الله، أي أحد وأمة تتوكل الله، تسلم أمورها لله تبارك وتعالى وتجعل الله وكيلها، يعني أنه هو القائم بشؤونها، هو الذي تسلم له الأمور سبحانه وتعالى، فسلموا أمورهم لله. طبعا بعد أن قاموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به، قال جل وعلا: فإن الله عزيز غالب. العزيز الغالب، العزة الغلبة، والعرب تقول من عز بز، من عز بز، يعنون من غلب استلب. فالله عزيز لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابه، يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ومن حكمته تمكينه لعباده المؤمنين جل وعلا. والله فإن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا يعني مبينا نواحي عزته وحكمته سبحانه وتعالى وقوته، قال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني لو رأيت هذا لرأيت أمرا عظيما فظيعا. ولو ترى، لو اللي هي هذه لو الامتناعية التي تقلب الفعل المضارع إلى فعل ماضوي، يعني لو رأيت هذا، لو ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، والتوفي هنا هو قبض أرواحه، وسمي قبض الروح هذا وأخذه، والموت وفاة لأن الوفاة هي الأخذ وافيا، يأخذونهم يعني كاملين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفونهم يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت، يضربون وجوههم ضرب الوجه، وكذلك الضرب من يعني الدبر ضربهم على أقفائهم وعلى ظهورهم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يعني يقول لهم كذلك ذوقوا قاسوا عذاب الحريق، عذاب النار المحرق لكم عياذا بالله. فهذا هذه قوة الله تبارك وتعالى، ما فقط هذه يعني ليست هي يعني لم ينكر الله تبارك وتعالى ويعذب الكفار بأيدي المؤمنين فقط، بل بأيدي الملائكة الذين يقبضون أرواحهم ويصنعون بهم هذا الصنيع. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يتوفونهم الذين قتلوا في في في في في بدر. وكذلك هذا الحال في كل يعني وفاة للكافر، فإنه يعني تأتيه ملائكة العذاب وتصنع به هذا الصنيع عياذا بالله. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك يعني هذا العذاب وهذا النكال بما قدمت أيديكم، بالسبب الذي قدمته أيديكم. وقدمت أيديكم، قدمت أسلفت يعني قبل الموت ما سبق منكم من هذا العمل، ونسب عملهم كله إلى اليد، لأن اليد هي أعظم يعني الجوارح كسبا، والإنسان كل يده، العرب تقول هذا بما جنته يداك، وقد يكون جنى بعض الأشياء هذه بلسانه برجله، لكن اليد لأنها يعني أعظم يعني جوارح الإنسان في الكسب، فلذلك ينسب لها الكسب كله. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، جاء هنا على صيغة المبالغة في الظلم، ولا شك أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالمنفي هنا يعني عظيم الظلم وليس هنا لمفهوم مخالفة أنه يظلم شيئا قليلا، وذلك أن يعني المخبر به قد يظن الناس أنه ظلم عظيم، أن هذا يعني ما شوف انظر صنيع الله تبارك وتعالى في هؤلاء الكفار كيف يرسله الملائكة يفعلون بهم هذا الفعل، فيبدأون العذاب من عند قبض الروح، من قبل أن تقبض أرواحهم يبدأون يعني الدخول في العذاب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، في حال التوفي يضربون وجوههم وأدبارهم في حال توفيهم، ثم وذوقوا عذاب الحريق في الأخير. قال جل وعلا يعني إن هذا ليس الذي تظنونه أنه من الظلم الكبير، هذا الله ليس بظلام سبحانه وتعالى، وأن الله ليس بظلام لعباده سبحانه وتعالى، وإنما هذا بما جنته يداه. قال ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك العذاب الذي هو على هذه الصورة من الإهانة والشدة هو بالسبب الذي قدمته أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن شأن هؤلاء الكفار من قريش كشأن الذين سبق، كشأن من سبقهم. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون، الدأب هو السيرة والحالة، فآل فرعون، فرعون وقومه وجنوده قد انتهجوا هذه السيرة التي انتهجها هؤلاء، أو العكس، يعني أبو جهل فرعون هذه الأمة ومن معه ساروا على نفس السيرة والطريقة والحال، وكانوا نفس الحال الذي كان عليه يعني فرعون الأول، فرعون موسى. فأخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء على درب أولئك. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، من قبل آل فرعون، كفروا بآيات الله، كفروا بها جحدوها، ولما جاءتهم أدلة التوحيد كتموها وغطوها ودفعوا الحق، كفروا بآيات الله. قال جل وعلا فأخذهم الله بذنوبهم، الأخذ هو الإهلاك، أخذهم الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يعني جمعهم وأهلكهم سبحانه وتعالى جميعا بذنوبهم، بسبب ذنوبهم، يعني بسبب ذنوبهم التي ارتكبوها من الكفر والعناد، فإنه قد جاءهم أخذ الله تبارك وتعالى. إن الله قوي شديد العقاب. تختم الآية هنا بهذا البيان الذي يعلل ويبين لما فعل الله تبارك وتعالى بهم. هذا قال إن الله قوي، ما في قوة تقف أمام قوته، وإن كانت قوة فرعون شديد العقاب، شديد المعاقبة المؤاخذة. والعقاب هو النكال على الذنب، وسمي عقاب لأنه يأتي بعد الذنب، فالله تبارك وتعالى عاقبهم بهذا العقاب الشديد، لأنه هو هكذا سبحانه وتعالى، هذه صفة من صفة الرب تبارك وتعالى. إن الله قوي شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك لتعلم، بإشارة إلى هنا إلى سنة الله تبارك وتعالى في عقاب هؤلاء المجرمين، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. يعني أن من صفة الرب تبارك وتعالى أنه لا يغير نعمة أنعمها على قوم، أنعم على قوم بالأمن والطمأنينة والرزق الوفير والصحة والعافية وخير هذه الدنيا، لا يغير الله تبارك وتعالى يعني ما بهم من هذه النعمة إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، غيروا ما بأنفسهم من طاعة الله تبارك وتعالى والإذعان له إلى الكفر والعناد. فلما يكفروا ويعاند ويغيروا ما بأنفسهم مما هو سبب لنعم الله تبارك وتعالى، عند ذلك يغير الله تبارك وتعالى عليه. فلما كان من شأن هؤلاء الكفار أنهم يعني قد مكنهم الله تبارك وتعالى في مكة وأعطاهم وبذل لهم الأسباب التي يعيشون بها أفضل العيش، ولكنهم بعد ذلك قاموا فكفروا بالله تبارك وتعالى وعاندوا رسله، فإن الله تبارك وتعالى يعني غير أمر النعمة التي كانوا فيها إلى هذه النقمة وهذه العقوبة التي يعني عاقبهم الله بها. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي من طاعة الله تبارك وتعالى والإذعان له، وأن الله سميع عليم، سميع لعباده سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه صوت من أصواتهم، عليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه لا يمكن أن تأتي عقوبة من الله تبارك وتعالى يعني بغير ذنب أو في غير محلها، لا، فالله تبارك وتعالى سميع بكل عباده، عليم بهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا موضحا يعني الصورة أكثر، قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. حال هؤلاء الكفار في أخذ الله تبارك وتعالى لهم في بدر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذلك كذبوا بآيات ربهم، كذبوها، قالوا إن هذا الصدق كذب. قال جل وعلا فأهلكناهم بذنوبهم، الإهلاك هنا كل أمة بصورة من صور الهلاك، فنوح قوم نوح بالغرق، قوم عاد بالريح، قوم ثمود بالصيحة، قوم مدين بالظلة، قوم فرعون بالغرق. قال جل وعلا فأهلكناهم بذنوبهم، ثم بين الله تبارك وتعالى كيف أهلك آل فرعون، قالوا أغرقنا آل فرعون، وأغرقنا آل فرعون هذه صورة من صور العذاب الذي نالهم. قال جل وعلا وكل كانوا ظالمين، كل من هذه الأمم التي أهلكها كانوا ظالمين، فلم يهلك الله تبارك وتعالى أمة من تلك الأمم السابقة وهم على العدل وعلى الدين، بل كانوا ظالمين، ظالمين لأنفسهم بما هم فيه من الكفر والشرك ورد يعني آيات الله تبارك وتعالى والتكذيب بها. نقف هنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.